بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا السابع بعد المئتين من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال ربنا عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي بسببه قضينا عليهم. وأجل في الأصل مصدر أجل شرا إذا جناه، واستعمل في تعليل الجنايات كقولهم: من جراء فعلته، أي من أن جررته أي جنيته. ثم اتسع فيه فاستعمل في كل تعليل، ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا، أي ابتداء الكتب وإنشاؤه من أجل ذلك. أنه من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص، أو فساد في الأرض، أو بغير فساد كالشرك أو قطع الطريق، فكأنما قتل الناس جميعا من حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل وجرأ الناس عليه، أو من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي ومن تسبب لوقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة، فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا. والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها، وترغيبا في المحاماة عليها. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي بعدما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم، أي من أجل أمثال تلك الجناية، وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيدا للأمر وتجديدا للعهد، كي يتحاموا عنها كثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به. وبهذا اتصلت الآية بما قبلها، والإسراف التباعد عن حد الاعتدال في الأمر. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون، جعل محاربتهم محاربتهما تعظيما، وأصل الحرب السلب، والمراد بها هنا قطع الطريق، وقيل المكابرة باللصوصية وإن كانت في مصر، ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين. ويجوز نصبه على العلة أو المصدر، لأن سعيهم كان فسادا، فكأنه قيل ويفسدون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أي قصاصا من غير صلب، أن أفردوا القتل، أو يصلبوا أي يصلبوا مع القتل إن قتلوا وأخذوا المال. وللفقهاء خلاف في أنه يقتل ويصلب، أو يصلب حيا ويترك، أو يطعن حتى الموت، أو تقطع أيديهم وأرجلهم، من خلاف تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن أخذوا المال ولم يقتلوا، أو ينفوا من الأرض، ينفوا من بلد إلى بلد بحيث لا يمكنون من القرار في موضع إن اقتصروا على الإخافة. وفسر أبو حنيفة النفي بالحبس، وأوفي الآية على هذا للتفصيل، وقيل إنه للتخير، والإمام مخير بين هذه العقوبات في كل قاطع طريق، ذلك لهم خزي في الدنيا ذل وفضيحة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم لعظم ذنوبهم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، استثناء مخصوص بما هو حق الله سبحانه وتعالى، ويدل عليه قوله تعالى: فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما القتل قصاصا فإلى الأولياء يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه، وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت العذاب، وأن الآية في قطاع المسلمين، لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. في هذه الآيات الكريمات التي سمعناها وسمعنا تفسيرها من المفسر رحمه الله تبارك وتعالى، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هذا الشر الذي حدث بقتل قابيل لهابيل، هذه السنة الشنيعة التي يعتدي فيها الإنسان على أخيه الإنسان. ربنا عز وجل حكم حكما، وهذا الحكم إنما جعله على الناس بعد ذلك. كتبنا على بني إسرائيل، أي فرضنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لقد بين لنا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يحل دمه إلا بثلاثة أمور، فقال: لا يحل دم المرء المسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني. ثلاثة أمور إنما كانت في هذا الأمر. فإذا قتل الإنسان نفسا بغير حق فإنه يقتل بها. لذلك ربنا عز وجل في شريعتنا سلط من؟ سلط هؤلاء الناس، طلط هؤلاء الناس الذين قد قتل قتيلهم أنه من الممكن أن نقتل هذا الإنسان الذي قتل، وذلك لأنه ظلم ولأنه افترى ولأنه أزهق الروح بغير حق. وإن الله عز وجل أعطى الأولياء أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول القتل نفس بنفس، أو ينتقلون إلى الدية وهي 100 من الجمال موزعة كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30 جزعة و30 حقة و40 خليفة. إذن وبينه وبين الله عز وجل كفارة، عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين، هكذا بين ربنا تبارك وتعالى. هذا بالنسبة للقاتل إذا عفي عنه. إذن إما القتل وإما الدية وإما العفو، أما مع الله عز وجل فلا بد من الكفارة، فلا تسقط بحال من الأحوال، تحرير رقبة أو صيام شهرين متتابعين كيفما كان نوع القتل. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، إذن إذا قتله عند ذلك تعديا فهذه عقوبته، كذلك إذا قتله لأنه أشرك بالله تبارك وتعالى فإن القاتل هنا هو السلطان، ولو قتله واحد من المسلمين فإن السلطان يعزره لأنه افتات على الإمام وليس عليه أي عقوبة بالنسبة للقتل. وكذلك الثيب الزاني الذي حكم الحاكم بقتله لأنه بعد أن تزوج ودخل بزوجته يسمى بالثيب الزاني. فإذا كان هذا الإنسان قد فعل جريمة الزنا عند ذلك يقتل رميا بالحجارة حتى الموت. هذه الأمور الثلاثة التي بين الإسلام فيها حل قتل الإنسان، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. أما بغير قتل موجب للنفس، بغير إشراك بالله تبارك وتعالى، بغير جهاد في سبيل الله، بغير جريمة الزنا للزاني المحصن، إنما كان ذلك بسبب قطع الطريق، وقف في مكان خارج المدينة وحمل سلاحا فأرعب وأخذ المال وبعد ذلك قتل الأنفس، ما حكم هذا الإنسان؟ أولا حكمه عند الله عز وجل فكأنما قتل الناس جميعا. إن الذي ينتهك أو يهتك حرمة دم إنسان مسلم إنما حكمه كأنما انتهك دماء المسلمين جميعا وجرأ الناس على ذلك. إن هذا الذي يفعل أو الذي يسمح بهذا الأمر قتل الواحد عند الله كقتل الجميع، وإحياء الواحد عند الله كإحياء الجميع، قاعدة كلية جعلها ربنا سبحانه وتعالى لكل الناس، كل من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، كل من أماتها أو قتلها فكأنما قتل الناس جميعا. إذن قتل الإنسان المسلم، قتل الإنسان البريء يستجلب غضب الباري تبارك وتعالى. هذا الغضب الذي كان بسبب القتل وبسبب إزهاق الروح لذلك كان في المقابل من تسبب لبقاء حياتها. قد يكون هذا التسبب إذا كان المسألة بالعفو عمن قتل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر إن تعفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إذن الله يحضنا على العفو، يحضنا على عدم استمرار القتل، يحضنا على عدم أسباب الهلكة في المجتمع. يريد منا أن نعظم النفوس وأن نحييها في القلوب، وهذا أمر هام جدا. أما الذين لا يبالون بحياة الناس فهؤلاء إنما عليهم الإثم، سواء كان بالمباشرة أو بالعلم. ومن هنا يجب أن يسمع الحكام جميعا أن قتل الإنسان البريء من أجل بعض الأشياء البسيطة ربما يتساهل السياسيون في العالم كثيرا عندما لا يبالون بقتل الأبرياء أو بقتل الذين لا يستحقون القتل، ربما لبيان رأيهم أو لمطالبتهم بحقوقهم إلى غير ذلك. ولذلك كان ينبغي على كل إنسان سلطه الله على مجموعة من الناس أن يتقي الله عز وجل في رقابهم وفي أنفسهم، فكل قتل يحدث في عهده فهو مسؤول عنه، لأنه لم يحاسب الفاعلين أو لأنه لم يقم حد الله عز وجل، وحد في الأرض خير من مطر 40 سنة. ثم قال تعالى ولقد جاءتهم رسولنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين في ذلك الشرائع وبين تحريم القتل وأكد ذلك جل وعلا، فبين أنه لا يجوز لنا أبدا أن نقتل ولا أن نسفك الدماء، إنما يكون ذلك للجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد ليس المراد منه القتل، وإنما هو تحرير الإنسان من عبودية الإنسان إلى عبودية الله عز وجل، إنما هدفه انتقال المرء من الشرك إلى التوحيد، من الظلمات إلى النور. هكذا شأن الأنبياء، يريدون أن يباعدوا عن القتل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه إذا ذهبنا إلى قوم أرسلنا إليهم رسولا وأرسلنا إليهم كتابا ودعوناهم إلى الإسلام وإلى العدل وإلى الإنصاف، فإن كانوا من أهل الكتاب خيرناهم بين 3 أمور، خيرناهم بين القتل بين الدخول في الإسلام، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وخيرناهم أن يبقوا على ديانتهم إن كانوا من أهل الذمة كاليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس على أن يدفعوا الجزية للمسلمين أو أن يقاتلوا، وبعد ذلك يمهلوا لمدة 3 أيام ثم يعلن القتال عليهم. هكذا كان أمر المسلمين، وإذا كانوا غير كتابيين فما عندهم إلا أحد أمرين، إما الدخول في الإسلام وإما القتال حتى نطهر الأرض من الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي يحدث، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاتب بعض الصحابة عندما أهوى بعضهم سيفه، فقال الذي وصل إليه السيف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قتله. قال إنما قالها خوفا. قال هل لا شققت على قلبه؟ نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. ثم أتبع الله عز وجل كلامه فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الحرب يكون لأولياء الله ولا يكون لله، لكن حرب أولياء الله، حرب رسل الله، حرب المؤمنين، حرب القائمين على الحق، قتل أصحاب الحق في هذه الحياة الدنيا، قتل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه هي محاربة الله ورسوله. إذن إذا حارب الإنسان المسلم عند ذلك فماذا يكون الأمر؟ بعض الناس يكابر حتى ولو كان مسلما في القتل أو في اللصوصية إذا فعل شيئا، فما حكم قاطع الطريق؟ سماهم ربنا عز وجل مفسدين ويسعون في الأرض فسادا، أي يسعون مفسدين، كأن سعيهم كان فسادا، يفسدون في الأرض فسادا، إذن يعيثون في الأرض فسادا، جزاؤهم أن يقتل. طبعا إذا خرج بعض الناس رجالا أو نساء، ولو انفرد الواحد أو انفردت امرأة وحملت سلاحا وأرعب، حتى لو كانت امرأة وأرعب وبعد ذلك أخذت المال وقتلت الأنفس، ما الحكم؟ الحكم في الحقيقة على الأغلب موزع، إن من قتل يقتل حتما. ما معنى حتما؟ يعني يقتل حتما، لا يمكن لأهل المقتول أن يقولوا نحن نرضى بالدية، هذا القتل لله وليس لأهل المقتول، هذا القتل للإفساد في الأرض، هذا القتل لقطع الطريق، لا يجوز أن نتكلم فيه أبدا، فهو حد من حدود الله عز وجل. هؤلاء يقتلوا من غير صلب أو نعم، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا إنما جزاؤهم عندما يقدر الحاكم عليهم أن يقطع يدهم اليمنى من الرسغ وكذلك رجلهم اليسرى من الكعب من الكعبين، فهذا الأمر إنما بينه ربنا عز وجل. عقوبة السرقة قطع اليد اليمنى فقط، لما كانت السرقة في قطع الطريق كانت يدا ورجلا، أما السرقة في الأمان فإنما تقطع اليد إذا بلغت السرقة نصابا، أما إذا قتل وسرق فإنها تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب لمدة 3 أيام، هذا إن كان مسلما فهو حد من حدود الله تبارك وتعالى، لا يسلب عنه الإيمان، لذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. إذا أخافوا فقط من الممكن أن يعزرهم الإمام إما بالحبس أو النفي من البلاد، وهذا بعض الفقهاء يرى أن الإمام مخير أن يفعل بين هذه الأمور 3. على كل حال هنالك عقوبات كثيرة تؤدي إلى الإفساد في الأرض، يستطيع الحاكم من خلال هذه الآيات أن يطبقها وأن يقيس عليها، وبعد ذلك يحاكم بعض الجنات بهذه الآية الكريمة إذا كان فعلهم إفسادا في الأرض. ثم قال تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا، إنسان قطعت يده ورجله من خلاف، إنسان قطعت يده ورجله وقتل وصلب، إذن ذلك لهم خزي في الدنيا، ذل، فضيحة، ما بعدها فضيحة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، هؤلاء قتلوا سفكوا الدماء ومع هذا سرقوا الماء وقطعوا الطريق، ولكنهم بعد ذلك هربوا، هيأ السلطان حاكم البلاد جماعة من أجل أن يتبعوهم وأن يبحثوا عنهم وأن يأتوا بهم إليه. فإذا جاء هؤلاء المذنبون تائبين إلى الله عز وجل معلنين توبتهم أمام الحاكم، فهذا قبل القدرة عليهم، فإن العقوبة تعود إلى ما كانت قبل قطع الطريق. ما معنى هذا؟ قلنا إن القتل كان حتميا، الآن يصبح القتل للأولياء، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا. أما السرقة إذا بلغت نصابا فيجب عليهم أن يعيدوا المال إلى أصحابه وتقطع يدهم اليمنى فقط. أما مسألة التعزير فقد يخففها الحاكم لأنهم تابوا إلى الله عز وجل وله أن يسقطها أيضا. أما إذا تابوا بعد القدرة عليهم هذه توبة لا تفيد، أرسل في طلبهم، تعبأت الأمة من أجلهم، صار الجيش في كل مكان، قبض عليهم، جاء بهم إلى السلطان، عند ذلك قالوا تبنا، التوبة لا تنفع، بينهم وبين الله لا علاقة لنا بها. أما بالنسبة للعقوبة التي فرضها الله عز وجل فهؤلاء لا بد أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لا بد أن يقتلوا، لا بد أن يصلبوا. قد يسأل سائل، إذا كنا في وقت مثل هذا الوقت فيه برد، من الممكن أن نصلب الرجل بعد تكفينه 3 أيام على عمود على شجرة من أجل أن يتعظ كل الناس ويبقى ل3 أيام ولا يزاد عليها؟ أما إذا كان في الوقت حرارة ويخشى من انفجار هذا الميت، فمن الممكن أن يعلق هذا الميت لمدة بسيطة بحيث أنه لا ينفجر لا يتغير، ثم ينزل ويدفن بعد ذلك. فإن كان مسلما فقد أخذ عقوبته في الدنيا فيدفن في مقابر المسلمين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.